وقت حزني واستضيفي أنت ربي تستجيب تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب في تعاون البلايا إذ تخونني القوى أرفع النفس إليك راجيا رب الحمى في تعاون البلايا إذ تخونني القوى أرفع النفس إليك راجيا رب الحمى قد وعدت يا إلهي أنك خير بي وسط حزني وقت ضيقي أنت ربي تستجيب تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب كل شيء يجري حولي رتبته يدك إنما هو لخير لا لعظم حبك كل شيء يجري حولي رتبته يدك إنما هو لخير لا لعظم حبك قد وعدتك يا إلهي أنك خير مجيب وقت حزني وسط ضيقي أنت ربي تستجيب تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب يا حبيب اعطني يا رب شكرا احمد طول السنين طاعتي تاخذ الهي ملكك ربي الامين اعطني يا رب شكرا احمد طول السنين طاعتي ملكك ربي الأمين قد وعدتك يا إلهي أنك خير مجيب وقت حزني وقت ضيقي أنت ربي